أن الأصابع الأربعة كل واحد فيه ثلاث أنامل، ففي كل أنملة ثلث عشر دقيقة، وفي أنملتين ثلثا عشر دقيقة، أي ثلث عشر الإبل أو ثلثاه. الإبهام ليس فيه إلا أنملتان، ففي الأنملة خمس من الإبل وفي الأنملتين عشر، سواء إبهام اليد أو إبهام الرجل، ليس فيه إلا أنملتان، في كل واحدة نصف عشر الدقيقة. هذه التي تتكرر أو التي تتعدد في الإنسان. هناك مثلا الأسنان، مجموع الأسنان إذا كملت 32 سنا، 16 من فوق و16 من تحت. هناك نوع من الناس يقال له الكوسج، تنقص أسنانه لا يكون فيه إلا 28 سنة. هذه الأسنان منفعتها ظاهرة، وهي تقطيع الأكل ومضغه حتى يصلح لأن يبتلى، فمنفعتها ظاهرة. فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها الدية، وإن قلع الفك الأعلى فنصف الدية، وكذا الفك الأسفل. أما الواحد منها فورد أن في كل سن خمس، في كل سن خمس من الإبل، وعلى هذا 32 إذا كان في كل واحد خمس، فإنه إذا قطع سن فأخذ خمس، كل عثان فأخذ خمس، يكون المجموع 160 من الإبل، دية 32. ولكن الغالب أنها لا تقلع إلا مفرقة. الله تعالى ذكر فيها القصاص في قوله تعالى والسن بالسن، وجاء في الحديث أن امرأة من الأنصار يقال لها الربيع أخت أنس بن النضر كسرت سن جارية من الأنصار، فأراد أهل تلك الجارية القصاص، ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص، فغضب أو لم يرضى أخوها وقال أتكسر ثنية الربيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع. رضي القوم بالعرش يعني بالبيئة. فقوله كتاب الله القصاص دليل على أن السن تكسر بالسن أو تقلع بها إذا قلعت. عرفنا ما في الإنسان منه اثنان أو أكثر من اثنين إلى عشر إلى 32، وهي الأسنان، وفي أحد ذلك نسبته من الدية، يعني في إذا كانت عشرة ففي الواحد عشر الدية، إذا كانت ثلاثة كالمنكرين والحاجز ففي كل واحد ثلث الدية، إذا كانت أربعة وهي الأجفان ففي كل واحد ربع الدية. وفي الظفر بعيران، يعني إذا لم ينبت، إذا طلع الظفر وبقيت الأنملة، سواء ظفر إبهام أو ظفر خنصر أو غيرها، إذا لم يعد ينبت فدية شهب إيران. لا شك أن منفعة هذه الأظافر أنها ظاهرة، يحك بها جلده

فينظر الفرق فإذا تكون فيه تلك النسبة، وما عاد سقط ما فيه. لو أنه مثلا توى الحاجبين ودفعت الدية وبعد ذلك أولي الحاجب فنبت سقط ما فيه، وإنما يكون عليه عقوبة تلك الجناية التي هي كيه أو شلخه أو ما أشبه ذلك. وهي أين الأعور جهة كاملة؟ الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، أليست هذه العين يكتب بها ويمشي بها ويقرأ بها ويرى بها البعيد؟ قد انهجر بصره في هذه العين، جاءه إنسان ففقأ هذه العين، ماذا يكون؟ أذهب بصره. يقول أنت أذهبت بصري، أنا بعد هذه العين صرت أعمى، قبلها كنت بصيرا كما أنك تبصر. فإذا قال ذلك المتدل أنا ما فقدت إلا عين واحدة، نقول إنك أذهبت البصر فعليك دية كاملة. لو أن إنسانا مثلا صحيح له عينان فقأ عين الأعور، ولما فقأها قال ذلك الأعور أنا أريد القصاص وأريد الدية. ففي هذه الحال تقلع عين الصحيح المماثلة لها، وعليه مع ذلك نصف الدية لأنه أذهب بصره. إذا كانت عين الأعور هي العين اليمنى فقأها إنسان له عينان فقال الأعور أريد القصاص، تفقأ عين ذلك الصحيح اليمنى ومع ذلك يدفع نصف الدية، لأن العين التي فقأها هي الدية كاملة قائمة المقام عينين. يقول وإن طلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، وإلا قطعا كغيره. صورة ذلك الأعور اعتدى على إنسان بسيط، فالأعور عينه اليمنى صحيحة، اعتدى على إنسان وفقأ عينه اليمنى عمدا، ففي هذه الحال هذا الصحيح يقول أريد أن أفقأ عينه اليمنى، فقأ عيني اليمنى وأريد أن أفقأ عينه اليمنى. إذا فقأت عينه اليمنى صار أعمى، ما له إلا هذه العين، ولكن هو يفدي نفسه بدية كاملة، يفدي نفسه بدية كاملة. وذلك لأنك إذا فقدت عينه أذهبت بصره، فيكون لذلك الصحيح دية كاملة مع أنه ما فقئ منه إلا عين، لأنه يريد القصاص. يقول أريد أن أفقأ عينه كما فقأ عيني، فنقول له إنه ليس له إلا عين واحدة وأنت قد بقي لك عين، فإن فقأت عينه فإنك سوف تدفع نصف الدية، وإلا ادفع الدية، وإلا هو يدفع لك الدية كاملة فداء لعينه. أما بقية الحواس فإن فيها نصف الدية أو فيها القصاص، يعني إذا كان الإنسان ليس له إلا أذن واحدة ثم إنه قطع أذن إنسان صحيح، فنقول ليس فيها إلا نصف الدنيا أو فيها القصاص. وكذلك إنسان ليس له إلا أذن جاءه رجلا وقطعها أصبح ليس له أذنان، فماذا يجب عليه؟ إما القصاص أذنا واحدة وإما نصف الدية. وكذلك إنسان مقطوعة إحدى يديه ثم إنه جاءه إنسان فقطع اليد الأخرى ليس عليه إلا نصف الدية، وليس القصاص إلا أن يقطع اليد التي تماثل يده. المعتد يقول أنا قطعت يده اليسرى، اقطعوا يدي اليسرى، فإذا قال ذلك الأشل بل أقطع يديك لأنك حسبتني أنا الآن ليس لي يدان. هو يقول لست أنا الذي قطعت الأولى، قطعها غيري، يمكن أنك اقتصص، يمكن أنك أخذت دية، يمكن أنك سارق قطعت يدك، فأنا ما قطعت منك إلا يدا واحدة، اقطعوا يدي التي تماثلها. انتهى مما يتعلق بالأطراف. بقية الشجاج، الشجاج هي الضربات التي في الرأس أو في الوجه. الضربة في الرأس أو في الوجه ماذا تسمى؟ تسمى شجة. والضربة التي في العنق أو في العضد أو في الصدر أو في الفخذ تسمى جرحا. ذكروا أن الشجاج عشر، منها خمس ليس فيها إلا حكومة، ومنها خمس فيها مقدم. فأولها الحارصة، كتبت هنا الخارصة والصواب الحارصة التي تحرص الجلد ولا تشطه، فهذه أيضا ليس فيها إلا حكومة. الثانية البازلة، وهي التي تشق الجلد ولا تدميه، لا يخرج منه إلا أنه انشق الجلد. والثالثة الباضئة التي تشق الجلد وتدميه، وتسمى أيضا الدامية التي يخرج منها دم. والرابعة المتلاحمة التي تغور في اللحم ولا تصل إلى الأرض، متلاحمة. والخامسة السنحاق الذي يقرب من العظم ولا يبقى بينه وبين العظم إلا قشرة رقيقة تسمى السنحاق. فهذه خمس: حارصة، بازلة، باضئة، متلاحمة، السنحاق. فهذه ليس فيها إلا حكومة، بأن يقال لو كان هذا الإنسان مملوكا عبدا فكم تنقصه هذه الشجة؟ فإذا قالوا تنقصه ربعه، عشره، نصف عشره، فإن فيها تلك النسبة من دية الإنسان الحر ذكر أن أنثى. أما الخمس التي فيها دية فهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذه فيها مقدر. الموضحة التي تصل إلى العظم حتى يتضح العظم، تقرأ في العظم، هذه فيها خمس من الإبل. الهاشمة هي التي تهشم العظم يعني ولا تكسره، وعلامة ذلك أنهم المقدمين بالشجاج يأخذ رأس مخيط ثم ينظر فيه، فإذا كان رأس المخيط لا يتعوق فهي موضحة، فإذا كان مثلا يتوقف في أرض دل على أنها كسرت الأرض ففيها عشر من الإبل وتسمى الهاشمة. الثالثة المنقلة فيها 15 من الإبل وهي التي تخرق العظم، بحيث أن الميل يدخل في ذلك الخرق قد تمايزت العظام وانتقلت من هنا ومن هنا من شدة الضربة. والرابعة المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الضياف 33 من الإبل. وكذلك الدامغة، هي التي تخرق جلدة الدماغ، إذا وصلت إلى أم الدماغ ولم تخرق فهي دامغة مأمومة، يعني وصلت إلى أم الدماغ، وإذا وصلت إليها وشقت الجلدة فإنها تسمى دامغة. هذه فيها ثلث الضياء المأمومة والدامغة. أما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي مكان، إذا طعنه مثلا مع صدره وصلت الطعنة إلى الجوف فهي جائفة، أو طعنه مع بطنه بسكين وصلت إلى الأمعاء فهي جائفة. فإن رماه مثلا بسهم فدخل من أمام وخرج من الخلف فهي جائفتان، جائفة من قدامه وجائفة من خلفه، حتى ولو لم تشق الأمعاء يصدق عليه أنه خرق جوفه من أمام ومن الخلف. هذه دية أعضاء الإنسان. إذا عرفنا ما يجب فيها فإن نعرف بذلك أنها إذا كانت عمدا فقد تقدم أن المتعمد لا يستحق أن يساعد، بل تكون عليه كلها. وإذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنها تحمله العاقلة. يقول هنا: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. الذكور فقط من العصبة إخوانه وبنو إخوته وأعمامه وبنو عمه وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام جده وبنوهم وبنو بنيهم. ذكر بعضهم أنهم إلى الجد الخامس أو السادس يسمون عصبة ويسمون عاقلة. لماذا سموا؟ لأنهم يدفعون الدية، والدية تسمى عقلا. لماذا سميت؟ لأنهم يأتون للإبل بعقولها، العقال هو الحبل الذي يربط به يد البعير أو رجله، إذا برت عقلت وانعقلت يعني ربطت حتى لا يفوق. فهؤلاء هم عاقلة الرجل. من نسب كالقرابة ومن الولاء،

ويخلف أموالا كثيرة، فيكون نصيب هذا الطفل مثلا مليون، ونصيب هذا مليونين، ونصيب هذا كذا، فهل نقول نأخذ من أموالهم ولو كانوا يتامى؟ الصحيح أنه لا يأخذ من أموالهم، وذلك لفقد سن التكليف. وكذلك المجنون، بعض المجانين وناقصي العقول عندهم أموال طائلة ورثوها أو نحو ذلك، فلا يدفع ولا يحمل لأنه أهل أن يتصدق عليه. وكذلك المخالف في الدين، إذا كان مخالفا لدين الجانب فلا يدفع. إذا كان مثلا هذا متنصر، أقاربه أو نصفهم نصارى، فلا يكلفهم أن يدفعوا لأنهم لا يتوارثون، فكذلك لا يعقلون. وهكذا بالعكس، لو كان الجاني نصرانيا وعاقلته مسلمون فلا يدفعون، لا يدفعون له لأنهم لا يتوارثون. وأما إذا كانت المخالفة بالنسبة كان يكون هذا من أهل السنة وهذا من الرافضة، فهل يدفعون عنه إذا تشيع صار رافضيا ثم جنى صار عليه حادث حمل دية أو ديتين أو ديات؟ ففي هذه الحال الصحيح أنهم لا يحملون عنه، وذلك لأنهم ليسوا على دينه، ولأن مذهب أهل السنة مباعدا ومباينا لمذهب الرافضة. يقول بعد ذلك: ولا تحمل العاقلة عمدا. إذا كان القتل عمدا ما يستحق أنه يخفف عنه، بل يتحمله هو في ماله ولو أن يسجن. الواقع في هذه الأزمنة أنه يتحمل كثيرا، ومع ذلك فإن أقاربه يدفعون عنه، يقولون إننا نشتري ولدنا حتى لا يقتل قصاصا، فإذا وجب القصاص عليه قال أولياؤه لأولياء الكفيل: نحن نشتريه بمليون، فيمتنع فيقولون بمليونين، وربما وصل إلى 5 أو 6 ملايين. فهل يستحقون أن يساعدوا؟ نرى أنه لا يستحقون، لأن هذا متهور، ولأنه متعمد، ولأنه ربما يعود فيقتل آخر وثالثا ورابعا بحجة أني أنتقم لنفسي من هذا الذي يعيبني أو يسخر بي. والدية ولو كانت كثيرة يحملها المسلمون عني، لا يستحق أن يساعد. لكن قبيلته يقولون: هذا ابننا وليس له إلا نحن، فيدفعون هذه الدية الطائلة عدة ملايين. لا تدفع العاقلة عمدا ولا تدفع عبدا، لأن العبد متقوم، العبد مثل السلعة، فإذا قتلت إنسان إذا قتلت مملوكا عبدا فليس هناك قصاص، ولكن عليك قيمته، يقدر كم يساوي فتدفع القيمة، يدفعها الجاني، ولا تساعده القبيلة، لا تدفعها العاقلة، ولا تدفع صلحا. لو أن إنسانا مثلا قال لقبيلته: إني قتلت من هؤلاء قتيلا وقد اصطلحت معه على 100,000 أو 500,000، ادفعها يا عاقلتي،

فتقوى التهمة أنهم الذين قتلوا هذا القتيل وليس هناك بينة. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة إذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه ويجبر الكسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبري. عرفنا هذه الشروط، يعني أن الشرط الأول أن يحصل القتل الذي هو إراقة الدم، الشرط الثاني أن يكون مسلما أو ذميا يعني معصوما ليس حربيا ونحوه، الشرط الثالث أن يكون لا يعلم قاتله، الشرط الرابع أن تقوى التهمة التي بينهم وبين أهل هؤلاء المتهمين. تذكرون قصة عبد الله ابن سهل الأنصاري الذي قتل في خيبر لما جاء محيصة ووجده يتشحط بدمه، فقال أنتم قتلتموه أيها اليهود؟ فقالوا ما قتلناه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محيصة وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل الذي هو القتيل، فقالوا ذكروا له القتيل، فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع بلمته، فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ فقال تبرئكم يهود 50 يمينا، فقالوا قوموا كفار لا نقبل أيمانهم، فلم يجد بدا أن دفع ديتهم بيت الماء. وذكرت لكم بالأمس قصة القرشي الذي استأجره راعي باب الأعراب، ولما فقد عقال واحد من إبله قتله رماه بفرس بعير فأصابه فتردى ومات، وقبل أن يموت مر عليه رجل فأوصاه أن يخبر أبا طالب، فأخبر أبا طالب أن فلانا قتله كفيله الذي استأجره، فأحضروا ذلك الكفيل وقالوا أنت قتلته، إما أن تعطينا 100 من الإبل وإما أن يحلف منكم 50. فحلف منهم 48، يقول ابن عباس ما دارت السنة وفيهم عين تطلب. ولذلك يقولون إن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، يعني إذا تجرأوا وحلفوا وهم كاذبون لم يؤمن أن يسلط الله عليهم فيموتوا. فالحاصل أنه إذا اتهم قبيلة بأنهم قتلوا هذا الإنسان وقامت القرائن وعرف أن بينهم تهمة وأن بينهم عداوات وإحن وبغضة وأن التهمة تقوى أنهم هم الذين قتلوه، فيجوز والحال هذه أن يحلف الوارثون، فيقولون نحلف أن هؤلاء قتلوه أو أن هذا وحده قتله، فإذا حلفوا قتل الذي حلفوا عليه. يقول الوارثون هم العصبة الذكور، تقسم اليمين 50 اليمين عليهم، فإن كانوا 2 حلف هذا 25 يمينا وهذا 25 يمينا، فإن كانوا 3 حلف كل واحد منهم 34 حتى ينجبر الكسر، لأنه لو حلف هذا 33 هذا 33 بقية يمين فيجبر الكسر. إذا كانوا مثلا 5 حلف كل واحد 20 يمينا، إن كانوا 10 حلف كل واحد 10 أيمان حتى تتم 50 يمين، كل واحد إذا كان 10 كل واحد 5 أيمان، إذا كانوا 5 كل واحد 10 أيمان توزع عليهم. فإذا حلفوا على شخص معين أن هذا هو عين القاتل ثبت عليه القتل فيقتل، إلا أن يطلب الدية أو إلا أن يعفو الأولياء. يقول الحالف هم الذكور لا يحلف الإناث، وهم العصبة لا يحلف له الأرحام كالأخوة مثلا أو الزوج ونحوهم، ولا بد أن يكونوا وارثين للدم كأولاد الميت أو إخوته الذين يرثونه أو أبوه وإخوته إذا كانوا يشتركون في الميراث، أو أبوه وأولاده يعني الذين يرثون، كل بقدر إرثه. الذي يرث النصف يحلف نصف 50، والذي يرث الثلث يحلف قدره. فإن نكلوا قالوا لا نحلف هذا غير، ونحن لا ندري، فلا نحلف ونحن لا ندري، نكلوا عن الحلف. أو كان الورثة كلهم نساء، بناته مثلا وزوجاته وأخواته كلهم نساء، لم يكن له ورثة ذكور، رجعت اليمين على أولياء الجاني أو على الجاني نفسه، فيحلف الجاني المتهم أنني بريء وأنني ما قتلته ولا أعلم قاتله، وإذا حلف برئ ولم يكن لهم شيء عليه. ننتهي من هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ لماذا سوي بين الدامغة والجائفة، لماذا استوي في ثلث الدية مع أن الدامغة أشد من الجائفة، وجزاكم الله خيرا. وهذا أخ من الإمارات. لأن كل منهما على خطر، الدامغة وصلت شقت جلدة الدماغ، والمأمومة وصلت إلى أم الدماغ قاربت ذلك ولم تصل إليه، فجاء التقدير بأن كل واحدة فيها ثلث الدية. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تعد محلات الحلاقة التي تحلق لحى المسلمين متعدية، وهل تطالب بالدية؟ لا تعد ذلك، لأنهم لا يكرهون أحدا، إنما هذا الذي هو يأتيهم بل يدفع لهم أجرة، يأتيهم ويقول احلقوا لحيتي وأعطيكم 10، احلقوا أعطيك أجرتك، فيدفع كل يوم أجرة أو كل يومين أو كل أسبوع، فهم ما يحلقون أحدا قهرا. أحسن الله إليكم. يقول لو تعدى رجل على آخر ففقع عينيه وجدع أنفه وقطع لسانه، فهل عليه 3 ديات؟ والسلام عليكم. نعم، تتعدد الدية بتعدد إذهاب المنافع، إذا جدع أنفه وقطع ذكره وقطع لسانه عليه 3 ديات، وإذا فقع عينيه وقطع أذنيه وقطع شفتيه عليه 3 ديات. أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار الدية اللازمة على طبيب جراح فرط واهمل في عملية دماغ

يستحي أن يراه الناس وهو حليق. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس سابق حفظكم الله أن من لعن دابته فلا يملكها، كما في قصة المرأة التي لعنت ناقتها، لكن يقول: من لعن سيارته أو متاعه فهل له نفس الحكم؟ وجزاكم الله خير. قالوا أن هذا تأجير مهل تلك المرأة، ولكن يظهر أيضا أنها رجعت إليها تلك الناقة أو إلى أولادها أو نحو ذلك، إنما قال: لا تسحبنا ناقة ملعونة، أو خذوا ما عليها واتركوها. أما في هذه الأزمنة لو لعن سيارته أو لعن شاته مثلا أو بقرته أو منزله مثلا فلا يخرج من ملكه، ولكن يعتبر آثما. أحسن الله عليكم. يقول: إذا اعترف الجاني بالقتل الخطأ وكانت القرائن تؤيد اعترافه كما في كثير من حوادث السير، فهل تتحمل العاقلة الدية أم لا؟ إذا قامت القرائن على أنه هو الذي فعل ذلك واعترف فيرفع الأمر إلى القاضي، فإذا حكم بأنه هو الذي قتل وأن القتل خطأ بموجب اعترافه وبموجب دعوى المدعي الذي ادعى عليه، في هذه الحالة يحكم عليه وتدفعها العاقلة. أحسن الله عليكم. هذا صاحب الشبكة يقول: لو كان عند الرجل عضو زائد وقطع فما الحكم؟ وجزاكم الله خير. يختلف في قطعه، الصحيح أنه يجوز لو كان في يده 6 أصابع، وكان هذا الإصبع الزائد قد يؤذيه بغسله مثلا أو نحو ذلك أن يكون تدلى، أو كذلك في رجله، وهذا الإصبع مثلا الذي في رجله زائد قد يؤذيه إذا لبس خفا أو لبس جوربا ويؤلمه. في هذه الأزمنة العمليات تزيله ولا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول الشيخ: أي إذا اعتدى عليه فقطع هذا الزائد ما خيره؟ يا أما إذا اعتدى ففيه حكومة، لأنه يعني ليس فيه مقدر، يرجع فيه إلى الحاكم. أحسن الله إليكم. يقول خارج الموضوع، لكن يقول: شخص توفي وترك أرضا لأولاده، ابن وثلاث بنات، ووصى أن تكون سبيلا، فما هي القسمة الصحيحة للورث؟ وجزاكم الله خيرا. إذا وقفها فإن عين الجهة التي تصرف فيها غلتها تعينت، كأن يقول: أجرة هذه الأرض أو ثمر هذا النخل تفطيرا للصوام مثلا، أو إمارة لهذا المسجد أو لإمارته، أو في سقايته وإصلاح مياهه تعين وما فضل منه، فإنه يصرف في جهة تماثلها. وأما إذا لم يعين قال وقف، فإن الوكيل عليه أن ينظر أفضل الجهات، كصدقة على أقاربه أو إعطاء الفقراء من ذويه ومن ورثته، فإذا استغنوا صرف ما بقي في أعمال البر. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا ما قدر في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود: لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامتها، ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط، فيرجم زان محصن حتى يموت.